مستمعي الأعزاء، مرة أخرى أرحب بكم. طبعا حديثنا بالفقرة التالية هو حول مركز البحوث العلمية الزراعية، أهمية المركز وأهدافه، أهم المحطات التي تتبع لهذا المركز، وأهم الأبحاث أو الخطة البحثية الخاصة بمركز البحوث العلمية الزراعية. هذه العناوين وغيرها ستكون محور حوارنا اليوم مع الدكتور محمود إبراهيم، رئيس مركز البحوث العلمية الزراعية في طرطوس. دكتور محمود، أهلا ومرحبا بك على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس، أهلا بك. شكرا لك وأهلا وسهلا بكم. طبعا شكرا لكم لدعوتنا لهذا اللقاء، ونأمل أن نقوم بإضاءة على أعمال مركز بحوث طرطوس تغطي جوانب العمل التي نعمل من خلالها على خدمة المزارع. أهلا بك. بداية دكتور محمود، تعطينا هيك لمحة عن مركز البحوث العلمية الزراعية وأهداف هذا المركز. طبعا مركز البحوث العلمية الزراعية هو أحد المراكز التابعة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، ويعمل في فلكها مع مجموعة كبيرة من الأبحاث. يضم فريق بحثي ينفذ مجموعة من التجارب في مجالات مختلفة زراعية. يضم المركز محطة، طبعا مقر المركز حوالي 13 دولوم، يضم أيضا محطة بحوث الجماسي حوالي 130 دولوم، متخصصة محطة بحوث الجماسي رح نحكي عنه بالتفصيل. نعم نعم أيوة. وأيضا محط موقع زاهد وحوالي 35 دولوم، ويضم أيضا محطة بحوث زاهد للموارد الطبيعية، لدراسات الموارد الطبيعية حوالي 71 دولوم. نعم. هذه المحطات تقوم بتنفيذ خطة بحثية متكاملة مع الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، حيث توجد في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية إدارات متخصصة في مجالات الزراعية المختلفة، وكل إدارة بالتنسيق مع المختصين في المراكز تقوم بوضع خطة تلائم هذه الإدارة. هناك محط في المحطة دائرة البستنة، في محطة الجماسي مثلا لدينا دائرة البستنة، ولدينا دائرة بحوث المحاصيل، ودائرة بحوث الأصول الوراثية. نعم. كذلك دائرة بحوث هي تابعين للمركز ولا طبعا المركز هو مقر المركز عبارة عن إدارة المركز. نعم. ويحتوي أيضا على دائرة الموارد الطبيعية كدائرة. نعم. في مقر المركز، ولكن دائرة الموارد الطبيعية يتبع لها شعب و باحثين يعملون في المواقع والمحطات التابعة للمركز، ينفذون الأبحاث المختلفة على أرض المحطات. نعم. إذا مركز البحوث العلمية الزراعية في طرطوس يتبع له 4 محطات بحثية وموقع. يتبع له 3 محطات بحثية وموقع، طبعا وموقع. بما فيهم محطة بحوث بيت كموني مختصة في التربية. نعم. لم يكن الذكر على سبيل مساحتها واحدة. إذن أربع محطات. زاهد وجماسي وبيت كموني بإضافة إلى الموقع. موقع زاهد. أو محطتين بموقع بزاهد. تحت يعني. في النظام الداخلي تسمى يعني التسمية واقعة على نعم. محطة وموقع، قريبا إن شاء الله تحول إلى محطة إن شاء الله. خلينا نبدأ بمحطة محطة. كل واحدة شو تخصصها وشو هي الأبحاث اللي أنتوا بتشتغلوا عليها من خلال بالنسبة لمحطة الجماسي، في أقسام يمكن بستنة ومحاصيل وخضار. خلينا نحكي عن هيدا الجانب، لأنه يعني في كتير كان في خلال الأعوام السابقة كتير من الأبحاث اشتغلوا عليها العاملين في تلك المحطة على أبحاث مثل مثلا تطعيم البندورة، تطعيم الفليفلي إلى آخره. مزبوط. طبعا هي بعض من الأبحاث المنفذة في المحطة. نعم. تجارب للتطعيم الخضار على أصول برية مقاومة لأمراض التربية. نعم. وتمنح الأصل المطعم عليها قدرة على الإنتاج، قدرة على الإنتاجية. نعم. أحد الأبحاث المنفذة في هذه المحطة، المحطة تنفذ بحوث في مجالات الخضار والأصول الوراثية والمحاصيل والبستنة عموما. يعني المحطة في مجال البستنة تنفذ برامج لإنتاج هجون وأصناف منتخبة من الأصناف من أصناف الخضار المختلفة، سواء خضار ورقية، سواء خضار جذرية، أو حتى المحاصيل الخضار التي تزرع مكشوفة مثل الفليفلي، الباذنجان، البندورة، كذلك أصناف من الخضار التي تزرع محمية في داخل البيوت البلاستيكية. في المحطة برامج حاليا لإنتاج قاعدة وراثية عريضة، نقصد بالقاعدة الوراثية العريضة عدد كبير من السلالات، كل سلالة بحد ذاتها لها نمط وإنتاجية وشكل ثمار مختلف عن الأخرى. هذه السلالات تستخدم في لاحقا بعد إنتاج يعني عدد كبير من هذه السلالات، تستخدم كقاعدة وراثية لإطلاق برامج تهجين. طبعا وانطلقت برامج تهجين في محطة بحوث الجماسي في قسم في شعبة في دائرة البساتين فيما يخص فيما يخص إنتاج أصناف جديدة من البندورة، بعض في مجال الفليفلي ومجال الباذنجان. يتم الآن بناء القاعدة الوراثية وتوسيعها من أجل أن تضم عدد كبير من السلالات اللازمة لعمليات التهجين. كذلك يعني بعد إجراء عملية التهجين يتم زراعة الجيل الناتج عن عملية التهجين، ومن ثم انتخاب الطراز الوراثية الناتجة عن عمليات التهجين. يعني يزرع لأكثر من جيل وينتخب من خلاله الأصناف الملائمة للزراعة على أمل إنتاج أصناف جديدة يتم تقديمها للمزارع إلى حد ما تماثل أو نطمح لأن تماثل الأصناف التجارية التي تباع بأسعار باهظة جدا للمزارع، وهذا ما سيؤمن في المستقبل إذا ما تم الوصول إليه. نحن نطمح لإنتاجه طبعا تخفيف أعباء التكاليف المادية التي يصرفها المزارع على سمن بزار إذا ما تم إنتاجها محليا. طبعا نفس البرنامج يطبق على الباذنجان، يطبق على البندورة، يطبق على الفليفلي، معظم الخضار طبعا على الخضار هو بدأ فيه بالفليفلي والباذنجان والبندورة عموما. كانت النتائج إلى حد الآن توجد نتائج يعني هجن، وهذه النتائج يجري تقييمها، لا يمكن إطلاق نتيجة مباشرة، ولكن نحن نأمل على المدى البعيد. التجارب الزراعية تجارب مجهدة تخضع للاحتمالات طويلة وتحتاج المدى. تقييم طويل، يعني لا يمكن إطلاق نتيجة زراعية يعني القول بأن هذا الصنف جيد مباشرة بعد الحصول عليه من التهجين، وإنما يحتاج للخضوع لمدة 5 سنوات على الأقل من تقييم المرض حتى نأخذ النتيجة الصح، حتى نأخذ النتيجة عنه ونعلم أنه ثبت تحت الظروف المحلية على إنتاجية ثابتة ومواصفات ثابتة. عندها يمكن أن نقول أن هذا الصنف يمكن أن يباع للمزارع. حلو. طيب بخصوص هذه الأبحاث، خلينا نحن بمحطة الجماسي الساتنة، نحن عم نحكي عن هذه المحطة اللي متخصصة بالبستنة والخضروات وتهجين الخضروات، وقلت حضرتك دكتور محمود بأنه نفذت العديد من الأبحاث الخاصة بالخضروات مثل الباذنجان والفليفلي والبندورة، وأنه في فترة زمنية معينة حتى نحصل على النتائج. طيب هذه الأبحاث تنقل إلى المزارع، هل هناك من أيام حقلية، هل هناك من ندوات، من محاضرات للمزارعين لوضع بهذه الأبحاث الجديدة، ويعني شرح هذه الأبحاث الجديدة وتقبلها كيف؟ طبعا نحن من خلال دائرة نقل التقاني الموجودة طبعا في المركز، وهي تتبع لإدارة نقل التقاني في مقر الهيئة بدمشق، تقوم دائما بوضع خطة تأتي في المجال الإرشادي وفي مجال تدريبي. هناك دائرة التخطيط والتأهيل والتدريب، تضم دائرة التأهيل والتدريب، هذه الدائرة مهمتها إعداد الدورات اللازمة لتأهيل الكوادر ورفع مستوياتها بشكل دائم، لأنه هناك دائما يردنا إلى المركز وافدون جدد من الجامعات، طبعا تحتاج دراستهم إلى صقل في خبرتهم بطريقة تجريبية في الحقول، فيخضعون للدورات ويخضعون للممارسة الحقلية إلى حين حتى يصبح لديهم القدرة للدخول في البرامج التي يتابعها المركز. دائرة نقل التقاني تقوم بعمل نشاطات إرشادية سواء أيام حقلية، حاليا ينفذ أيام حقلية، ولكن تنفذ ندوات حاليا تحت اسم ندوات، ينفذ العديد من الندوات. هناك أبحاث في الموارد الطبيعية تم إجراء ندوات لها مثل تتبع عنصر النترات والنتريت والتلوث بهما عبر السلسلة الغذائية. من فترة قريبة جدا كمان تم تنفيذ دورة في محطة الجماسي حول هذه، تعتبر في إطار الدورات لرفع القدرات لدى الفريق البحثي والمشاركين المهندسين المشاركين. طبعا الفريق البحثي اللي تراكمت لديه الخبرة القديمة يقوم بإلقاء المحاضرات الخبرات وتأهيل الكادر الجديد الوافد من أجل أن يدخل في عملية في العملية البحثية. نعم. طبعا تنفيذ الأبحاث في المحطات. هذه النشاطات يعني يستقبل فيها من داخل المركز ومن خارج المركز وتجرى على مستوى الهيئة، حتى نطلب فيها حضور من مديريات الزراعة، من مراكز بحوث مختلفة. نعم. تتبع من عدة محافظات، من عدة محافظات طبعا يتم استقبالهم، ويتم طبعا دراسات حقلية مباشرة بعد الدراسة النظرية لتطبيق واقع العملي لعمليات التهجين. مثلا هناك برنامج التهجين في محطة بحوث الجماسي لدائرة المحاصيل، برنامج واعد إن شاء الله. في نحكي عن هذا البرنامج هلا، كنت بدي أسألك أنا عن أهم الأبحاث والأعمال هلا عم تقوموا فيها بمحطة الجماسي. شو في عندكم هلا من مثل ما قلت لك، نحن عندنا في محطة الجماسي كل دائرة مختصة بعملها. دائرة البستني وحكينا عنها أنه عندها برنامج تهجين الخضار، برنامج اللي هو تهجين وانتخاب من الهجن الناتجة أصناف، يعني عمل الهدف الإجمالي. طبعا العملية الزراعية أهم ما فيها إنتاج أصناف جديدة، يعني أن يقدم للمزارع بذرة يمكن يستخدم زراعة في زراعته المحمية أو المكشوفة. صحيح. إيه طبعا هذه كأصناف بالنسبة لدائرة البستني، وطبعا وفي مجالات مختلفة، خضار، حتى الخضار الورقي، خضار جزرية، بندورة، باذنجان، فليفلة. بيجي لدائرة المحاصيل، في عنده برنامج خاص في إنتاج تقييم مرضي لطرز مختلفة من القمح القاسي والطري، واردي إلينا من الهيئة. طبعا العامل البحوث العلمي الزراعي يطلب من مركز بحوث طرطوس تقييمه في الجانب المرضي ضمن ظروف محافظة طرطوس. نعم. يتم قراءة، أخذ قراءات المرضية وإجراء التقييم الملائم ورفض الهيئة بالبيانات، يعني عمليا تتكامل العملية البحثية على مستوى الهيئة وعلى مستوى الإدارة المختصة. حلو. في الهيئة. حلو. في النهاية الاعتماد صنف. صحيح. يعني هناك جهود عدد كبير من الباحثين وفريق كبير من الباحثين حتى توصل إلى صنف معين. طيب. مقاوم لل يحتاج عشرات السنين، يحتاج عشرات السنين حتى. طيب هلا بالنسبة لمحطة بحوث الجماسي المتخصصة بالبستني والمحاصيل، يعني شو في خطتكم خلال لتطوير عمل هالمحطة؟ خطة مستمرة وفيها برامج التهجين والانتخاب من الهجن والتقييم المرضي لكل المدخلات من سلالات جديدة وأصناف جديدة واردة وافدة إلينا، بالإضافة إلى برنامجنا الذي نقوم به في المحطة، إجراء تهجينات ما بين القمح، سلالات من القمح الطري وسلالات من القمح القاسي في سبيل إنتاج أصناف جديدة. وهناك أرقام لأصناف، يعني بالعشرات حتى 30-38 أحيانا 50 صنف تم الحصول عليها ويجري تقييمها على فترات، منها دخل في سنتين، في سنة من التقييم، ومنها مر عليه سنتين من التقييم المرضي والإنتاجي. حلو. بالنهاية هذه النتائج سترسل للهيئة العامة البحوثية، يتم تحليلها أحصائيا، ومن ثم تشكل لجان على مستوى الهيئة لاعتماد الأصناف الجديدة أو نواتج أو الهجن الجديدة الناتجة بهذه الطرق من أجل اعتمادها كأصناف يتم توزيعها على المزارع. حلو. رح نتوقف مع فاصل قصير دكتور ونرجع نكمل مع حضرتك. زرعنا تلالك يا بلاد، زرعنا حدود ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. زرعنا تلالك يا بلاد، زرعنا حدود ونشرنا الجو الهادي عدروب دروب. نتدلل تعب الوادي، غني للطير الشادي، نتدلل تعب الوادي، غني للطير الشادي، وازرع حبك يا بلادي ولم حبوب. طيب مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الدكتور محمود إبراهيم، رئيس مركز البحوث العلمية الزراعية في طرطوس. أهلا بكم مرة أخرى دكتور محمود. شكرا لك. شكرا جزيلا. كنا عم نحكي عن مركز، عفوا، عن محطة بحوث الجماس اللي هي تابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية، اللي عم بيقوم بكثير من الأبحاث العلمية الزراعية اللي بالهدف إنه تحسين السلالات وبالتالي تحسين الإنتاج الزراعي بشكل. من المحطات الهامة أيضا التابعة لمركزكم هو محطة بحوث الزاهد، واللي فيها محطتين، وخاصة أنه عم تعتمد هذه المحطة على تجربة الزراعة العضوية. تخبرنا عن محطة بحوث زاهد وعن الموقع، يعني هلا في الغاز الحيوي، في زراعات تم تجربتها بالمحطة تعتمد على الزراعة العضوية. طبعا في محطة بحوث، في موقع بحوث زاهد للزراعة العضوية، هو عبارة عن موقع مساحته حوالي 35 دنم. الموقع تم مؤخرا عقد اتفاقية ما بين الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومديرية مكتب الإنتاج العضوي في وزارة الزراعة. نعم. بموجب هذه الاتفاقية تم التحول التدريجي في محطة، في موقع بحوث زاهد، إلى الزراعة العضوية. نمط الزراعة العضوية عبارة عن نمط يتم التحول إليه في العالم أجمع. هذا النمط من هنا الزراعي يقدم منتج نظيف، يقدم بيئة نظيفة، صحيح، يوفر طبعا من ناحية تكاليف الإنتاج يوفر، ولكن الإنتاجية قد تتأثر إلى حد ما، ولكن مع توافر كميات من الصماد العضوي جيدة في الحقول فإن الإنتاج يعني ثبت لدينا إلى حد ما. نعم. أن الإنتاج لن يتأثر سلبا. تفضل. أن الإنتاج لن يتأثر سلبا، وبالتالي هناك يعني لدينا رغبة في تعميم رغبة في تعميم هذه التجربة في من الزراعة العضوية التي تنفذها هيئة البحوث بالتعاون مع الوزارة، لتصبح نموذج إرشادي للمزارعين يستخدم فيه الزراعة، يستخدم فيه الزراعة العضوية والتكامل ما بين قطاعات الإنتاج المختلفة، سواء الإنتاج النباتي، الإنتاج الحيواني، وتحتوي المحطة أيضا على مفاعل حيوي أو ما نسميه مخمر لإنتاج الغاز الحيوي. هذا المخمر يتم تزويده بالمادة العضوية التي يتم فيها تخمر، ومن ثم انطلاق غاز الميثان وتجميع غاز الميثان وتحويله إلى مبنى المحطة، حيث يتم استخدام هذا الغاز بدل من الغاز، من اسطوانات الغاز المشترات من السوق كبديل لها. نعم. وفي تجربة، يعني حتى عم بيشتغلوا على تجربة جيدة. نعم. وهذا الإنتاج يكون كافي لتزويد المحطة ومباني المحطة بالطاقة اللازمة عن طريق الغاز. تستغني المحطة بموجبه عن شراء اسطوانات الغاز مطلقة. هناك حظيرة في هذه المحطة، سيتم طبعا تربية أبقار بها، وسيتم التكامل ما بين الإنتاج النباتي والحيواني، بحيث تستخدم المنتجات النباتية في المحطة لتزويد المبقرة الصغيرة طبعا في المحطة، والتي سيتم تحويل إنتاجها إلى منتجات ألبان. سيبنى في المحطة معمل لمنتجات الألبان صغير جدا، طبعا معمل، لا نقول معمل بمعنى معمل للإنتاج التجاري، ولكن لإنتاج لتحويل الألبان وصناعتها، وبالتالي إنتاج الأجبان منها وتسويقها على المستوى المركز، عمال المركز. طبعا المحطة تضم حقول مختلفة، منها حقول للحمضيات، هذه الحقول تزرع زراعة عضوية وتنتج وتسمد من نواتج التخمر في المخمر الذي نستخدمه. نعم. لإنتاج الغاز، حيث أن المخمر بعد نهاية التخمر ستنتج مواد سائلة تحتوي على مغذيات جيدة جدا للتربة، وتحتوي أيضا هناك مجموعة من الوحل الذي ينتج عن عملية التخمر، كمان كذلك يمكن نقله إلى الحقول وتوزيعه ليكون بمثابة سماد دائمي، تزويد المحطة بالسماد الدائم من خلال المخمر. هذا النمط من التكامل بين قطاعات الإنتاج المختلفة هو نمط جيد جدا للمزارع لتعميمه كتجربة إرشادية، يقوم المزارع من خلالها بتطبيق هذا النمط في مزرعته وأرضه، بحيث يكتفي من إنتاجه النباتي من الإنتاج بشقه النباتي والحيواني، ويقوم على هامش المحطة بإنتاج الغاز الحيوي وإنتاج السماد اللازم لتسميد حقوله. نعم. طيب نحن رح نكمل حديثنا عن محطة بحوث الزاهد اللي بتختص مثل ما عم تحكي حضرتك بالزراعة العضوية، وهناك الكثير من الأبحاث الزراعية في هذه المحطة. لكن خلينا ناخذ هذه المداخلة من الأستاذ رمضان إبراهيم. مساء الخير أستاذ رمضان. مساء النور، الله يسعد أوقاتك وأوقات الأخوة المستمعين وأوقات الدكتور الباحث محمود إبراهيم. أهلا وسهلا فيك، أكيد كنت عم تسمعنا وحبيتك تشاركنا اليوم بحديثنا. شو عندك أستاذ رمضان؟ حقيقة أنا بدي أشكرك بالبداية على تسليط الضوء على مهم من عالم البحث العلمي. نعم. بمحافظة طرطوس وبالأخص المحافظة الزراعية، وهذا المركز اللي كان إلى حد ما مغيب عن الأبحاث بعودة الدكتور محمود إبراهيم لترأس المعلم أو المركز. أنا بتصوري قريبا جدا خلال أشهر قليلة رح نشوف نتائج إيجابية جميلة، ومن خلال الحديث اللي أنا كنت من الحديث الشيق اللي أنا متابعكم فيه عبر إذاعة أمواج الغالية على قلبي، الخطط والدراسات والأبحاث والمشاريع اللي حاطة بزونه الدكتور محمود بالإضافة إلى بقية الباحثين بالمركز. إن شاء الله رح تعمل نقلة نوعية ورح تعمل خطوة جميلة جدا باتجاه الأمام، باتجاه تحسين الواقع الزراعي بمحافظة طرطوس وتحسين التربية. إضافة إلى ذلك موضوع السماد موضوع كثير كثير مهم. أنا ما بدي أخذ من وقت الدكتور محمود وما بدي أخذ من وقت البرنامج، حبيت أني أشكرك على ميتنا صباح على الاستضافة للدكتور محمود، وأشكر الدكتور محمود وأتمنى لكم كل التوفيق. في عندك شي سؤال حابب تسأله شي سؤال أستاذ رمضان؟ والله أنا أقول لك يعني أنا بالمركز يعني إلى حد ما أنا كثير مواكب كل عمليات البحث بالمركز. أنا بدي أطلب شغلي، بتمنى أنه كثير من المسؤولين بمحافظة طرطوس يكونوا عم يسمعونا هلق. أنا بتمنى يتركوا القرار لمدير المركز بجلب الطاقم اللي رح يقدم معه باتجاه الأمام، أو اللي رح يخطي خطوات جريئة وجميلة جدا معه باتجاه الأمام. يا رب يتوفق بطاقم مثل ما بده، وأنا مثل ما عم قل لك بتوقع خلال فترة قريبة جدا رح نشوف في نقلة نوعية للزراعة بطرطوس. شكرا كثير لك يا أستاذ رمضان. إبراهيم أيضا صرنا ثلاثة إبراهيم أستاذ رمضان. والله صحيح الأخوة المستمعين بيفكروا أن احنا بنقرب بعض، ما بنقرب بعض إلا بالنزاهة وبالشرف وبالمصداقية. أنا بتشكرك أستاذ رمضان، شكرا كثير لك. يعطيك هلا بيطلع لنا كنز بعدين. الشكر بوصول الأخ رمضان، شكرا كثير لك. شكرا. طبعا شكرا لزميلنا الأستاذ رمضان إبراهيم، هو أيضا صحفي ومتابع لكل قضايا المحافظة ونشيط يعني. دكتور محمود خلينا نرجع لحديثنا عن محطة بحوث زاهد والأبحاث اللي عم تشتغلوا، ومثل ما يعني نوه زميلنا رمضان إبراهيم، وأيضا يعني أكيد لديكم خطة طموحة في مجال يعني إجراء أبحاث جديدة، من الهدف الأساسي من هذه الأبحاث أنه تطوير الزراعة وأيضا الحصول على يعني محاصيل جديدة تقاوم الظروف الجوية اللي نحن عم نشوفها. طبعا نحن نخضع يعني حاليا المنطقة التي نعيش فيها في منطقة حوض المتوسط تخضع لتغيرات مناخية واضحة، ومن فترة طبعا نحن في طفلتنا كنا نعلم أن فصل التساقط المطري يستمر حتى 9 أشهر، الآن نلاحظ أنه فترة الجفاف تتمتد لـ9 أشهر. صحيح. هذه التغيرات المناخية يرافقها تغيرات على مستوى السلالات الموجودة في والتي تزرع، هناك حاجة ملحة لتلبية التغيرات المناخية بسلالات وأصناف جديدة تتلائم مع هذا الانقطاع المطري الطويل، ويمكن أن يكون أداؤها أفضل في الظروف الحالية. طبعا البرامج تهدف لهذا الأمر، طبعا تتغير الظروف المرضية تحت هذه التغيرات المناخية وتتغير الإنتاجية تحت هذه التغيرات المناخية. في الأبحاث التي نقوم بها تدرس الأصناف الجديدة التي نحصل عليها تحت هذه الظروف، وبالتالي هناك إمكانية إن شاء الله للحصول على أصناف تقاوم هذه الإجهادات القائمة. نعم. بالنسبة لمحطة بحوث بيت كمون، هي متخصصة يمكن بالتربة طبعا أنا في موقع في محطة زاهد لسه، بس أحب أن أعرج مني حتى لا نغفل للمحطة. هناك تحدثنا عن الموقع وهناك المحطة. المحطة هي محطة حاليا تابعة لإدارة الموارد، يعني مجمل الأبحاث التي تنفذ فيها تخضع هي تحت إدارة الموارد الطبيعي، ولكن نطمح أيضا أن تكون المحطة مجالا لتنفيذ الأبحاث التابعة لدوائر أخرى، وهذا لن يعيق ولن يؤثر على سير الأبحاث الجارية في المحطة. ولكن والمحطة تقوم طبعا بعدد لا بأس به من الأبحاث الجيدة والمهمة، تم تسليط الضوء عليها لاحقا مثل التجربة لزراعة الرز الهوائي. نعم. وكانت هذه التجربة إلى حد ما يعني هناك نجاح للزراعة، ولكن من المبكر أن نقول أن هذه الزراعة يمكن أن نقلها لظروف الحقل في سوريا، ونترك للفريق البحثي المنفذ مهمة التقرير في هذا الخصوص. نعم. ولكن هناك تجارب أيضا حول المقننات المائية، احتياجات النباتات المختلفة سواء الأشجار المثمرة أو المحاصيل. نعم. من المقننات المائية بطريقة الري بالتنقيط وبطرق الري طبعا سكب على التربة، يتم حساب هذه المقننات والحاجات المختلفة للمحاصيل. كذلك تجرى أبحاث على حساب المقننات السمادية. كل ذلك يوفر على المزارع ويعطيه أرقام حقيقية توضح له حاجات المحاصيل المختلفة التي يقوم بزراعة. بالتالي هذا يوفر، أولا يوفر تكاليف إنتاج، ثانيا يوفر حمولة من التلوث على الطبيعة. صحيح. من أسمدة زائدة وما شابه ممكن أن تصل إلى المياه الجوفية وتسيء إلى بيئتنا. حلو. بالنسبة لمحطة بيت كموني خاصة بالتحليل التربي، وهي يعني مفروض أنه كل مزارع أنه بده يزرع أرضه يقوم بتحليل أو يأخذ عينات للمحطة ولا كيف؟ طبعا نحن بننصح المزارعين اللي بيواجهوا مشكلة زراعية حقيقية في زراعتهم، شايف يعني يلاحظون ان الانتاج الزراعي عندي علامات نقص، ما بتزبط الزراعه، علامات نقص مختلفه او عناصر او حساسيه لامراض، في حساسيه لامراض الزبول، انه يعني يلاحظ على النبات انه اداء سيء في تربته، ان ياخذ عينات التربه ويقوم بتقديمها لمحطه بحوث بيت كموني. وطبعا تجري هذه المحطه تحاليل على التربه، تحدد له مستوى الخصوبه في هذه في العينات التربه المقدمه له، وتعطيه النصيحه الملائمه لكميات الاسمده الواجب اضافتها وما لا يجب إضافته. نعم. هناك أحيانا والأنواع كمان، حتى الأنواع، أنواع السماد المضافة، لأن المزارع في غالب الأحوال يلجأ إلى الصيدلي الزراعي ويطلب منه أنه لديه أداء سيء في المحصول الذي يزرعه، ويقوم الصيدلي بإمداده بالسماد بمختلف أنواعه. نعم. في ذلك مصروف زائد وقد لا تكون هناك حاجة، ممكن يكون منعكسات سلبية يعني ما تعطي النتيجة الإيجابية الصحيحة. تماما. نعم. لذلك ننصح المزارع بأن يتوجه إلى محطة بحيث بيت كموني ويجري أبحاثا تحليلا للتربة الزراعية التي حتى سواء تربة محمية أو بساتين. نعم. أو حتى محاصيل مكشوفة، يعني ممكن أن يقوم بأخذ عينات من التربة، وهناك إرشادات يعني رئيس المحطة شخص ذو خبرة في هذا المجال. صحيح. طبعا ولدينا فريق بحثي، لن نغفل أحمد، لن نذكر أسماء حتى لا نضطر. نعم. حتى لذكر الجميع. صحيح. ولكن جميعهم فريق، نحن ننجح مع بعضنا كفريق. صحيح. عمل متكامل، لا ننجح كأفراد، وأنا أمثل المركز كإدارة ولكني فرد منهم، نعمل معا فريقا بحثيا متكاملا. المحطة تستطيع تقديم الخدمات الزراعية، تحليل التربة وتحديد الخصوبة وتحديد أحيانا المحاصيل التي تنجح في هذه التربة. حلو. طيب دكتور محمود، بالنسبة لخططكم البحثية خلال المرحلة القادمة، شو في عندكم؟ تخبرنا عن خطط، أنا سمعنا أنه في عندك خطط وبرامج بحثية، تخبرنا عن هاي الخطط اللي هي ضمن منظورك القريب. طبعا إن شاء الله. أنا أكرر القول وأقول من جديد أنه نحن نعمل ضمن خطة بحثية متكاملة، ولسنا مركز بحوث طرطوس منفردا لوحده، ولأننا نعمل في فلك الهيئة العامة للبحوث الزراعية مع مجموعة كبيرة من المراكز والإدارات، تقرر خطة بحثية متكاملة ونحن جزء منها. نعم. ننفذ الجزء المنوط بنا، وتتكامل الهيئة في تحليل النتائج واعتماد الأصناف والنتائج البحثية حتى الإرشادية منها ونشر الأبحاث في هذا الخصوص. وبالتالي طموحنا هو جزء من طموح الهيئة، طموح الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. طبعا نحن نوجه لفريق الهيئة العامة جميعهم باحثون أعزاء على قلوبنا، زملاء في مسيرة العمل، وحتى نذكر أصلا أيضا الدكتورة ماجدة مفلحي رئيسة الهيئة حاليا، طبعا تسود روح الفريق الجماعي إن شاء الله، وهناك توجه لأن تسود روح العمل الجماعي كفريق بحثي متكامل. ولا يمكن لمركز بحوث طرطوس منفردا أن يتقدم بخطة بحثية خاصة به لوحده، ولكن يجب أن يتكامل مع الهيئة التي هي هيئة مركزية تدير الخطة البحثية على مستوى القطر. برنامج القمح في محط في مركز بحوث طرطوس تم دمجه مع برنامج الوطني للقمح في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. حلو. ويتم العمل بالتشارك معه حاليا. خطتنا الطموحة نحن أن نأمل أن يكون مركز بحوث طرطوس فاعلا على الأرض في إنتاج الأصناف من الأقماح، من الذرة، من البندورة، من الفليفلي، من الباذنجان، من الأصناف الزراعية المختلفة، أن يكون فاعلا وأن تطبق على أرضه التجارب اللازمة لإنتاج هذه الهجن. حلو. برنامج التهجين إذا ما استمر هلا عم تشتغلوا عليه؟ عم نشتغل عليه، وهو برنامج مستمر ولا يمكن أن يتوقف، وهو يعني جوهر. يجب أن يكون أن يطغى برامج التهجين وانتخاب الأصناف والأصول يجب أن يكون أن تكون في المقدمة، يجب أن تكون في المقدمة من أجل رفض. نعم. رفض دائما رفض طبعا من أجل رفض الهيئة بأصناف جديدة يمكن اعتمادها وتوزيعها على المزارع. خطتنا البحثية دائما طموحة في هذا المجال أن نكون جزء فاعل جدا. نعم. في أبحاث فلك الهيئة العامة في أبحاث هلأ عم تشتغلوا لي، هلأ في أكيد أبحاث عندكم هلأ عم يكون في تجارب عليها خلال الفترة الحالية، شو هي هيدا الأبحاث؟ هالأبحاث التي يتم تنفيذها هي عبارة عن أبحاث تتبع للدوائر المختلفة، وقلنا أنه أبحاث مقننات مائية، مقننات سمادية، أبحاث تتبع التلوث بالنترات والنتريت، هناك تجربة إنتاج الغاز الحيوي، هناك تجربة إنتاج الفليفلي العضوية، والفليفلي تحت ظروف الزراعة يعني الزراعة المائية، ومقارنة بين النظامين. نعم. طبعا وبرامج التهجين والانتخاب كما قلنا موجودة في محطة بحوث الجماسي، وهي التي يعول عليها في إنتاج أصناف جديدة، ويجب أن تستمر، وهي التي يجب أن يتم التركيز عليها، لأنها هي الأساس، هي الأساس في إنتاج، في أن يكون لدينا منتج وطني يقدم للمزارع ليقوم المزارع ببذره في الأرض. في عندكم أكيد دورات تدريبية، ورشات عمل، ندوات، محاضرات حول هذا الموضوع أكيد. طبعا تقام باستمرار نشاطات إرشادية ودورات تدريبية، أيام حقلية للإضاءة على الأعمال التي يقوم بها المركز. طبعا تتم الدعوة والتعميم لها عن طريق الهيئة على كافة يعني على المراكز ومديريات الزراعة، اتحاد الفلاحين، دعوة الناس كافة لمن يريد يرغب في الحضور، ويتم تأمين المتطلبات. نعم. إيصال المعلومة لأصحابها. طيب في صعوبات ومعوقات بتعترض عملكم؟ طبعا. شو هي الصعوبات وشو مقترحاتكم لحتى نحن هيك، أو تطلعاتكم لتطوير العمل لتذليل هالصعوبات هي؟ بس روح العمل كفريق جماعي أهم خطوة في تكامل العملية البحثية. هي وين مكان هي روح العمل الجماعي والتعاون هي الأساس. البنية التحتية اللازمة للنهوض بواقع المركز نحن نحتاج، طبعا نحتاج، ولكن نحن نعلم ظروف البلد وضمن الإمكانيات والأرصدة المخصصة للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية نطلب حاليا ترميم البنية التحتية الموجودة، تعزيز المخابر بأجهزة جديدة. في عندكم مخابر؟ لدينا مخابر، ولكنها مخابر يعني هناك فترة طويلة مر عليها فترة طويلة تحتاج إلى تحديث وتطوير. تحتاج إلى تحديث وتطوير وترميم. نعم. لأنها مرت بفترة انقطاع للأسف، يعني لا أريد التحدث عن أسبابها، ولكن هناك إلى حد ما يعني بنية تحتية تحتاج إلى صيانة وإصلاح، ونحتاج إلى إنشاء مخابر جديدة، وخاصة مخبر في مجال التقانات الحيوية التي هي تلزم من أجل برامج التهجين والانتخاب. هذه المخابر تحتاج طبعا كلفة، ولكن أعتقد أنه ضمن الظروف الحالية التي يمر فيها البلد من الممكن البدء بها تدريجيا حتى نصل إلى المستوى الذي نطمح به. نعم. يعني ما بعرف إذا كان في أي نقطة أي شيء بتحب تحكي فيه الهوى معك. طبعا في عندنا أريد الإضاءة على شعبة الأصول الوراثية، طبعا هي شعبة هامة تدرس الأنواع من النبات الطبيعي المنتشر على مساحة المحافظة. وطبعا ولديها خطة بالتشارك مع هيئة البحوث العلمي الزراعي قسم الأصول الوراثية، مهمتها الأصول البرية للمحاصيل التي يقوم بزراعتها المزارع. هناك أصل بري للحمص، هناك أصل بري للعدس، هناك أصول برية لمحاصيل الخضار، كلها أصول برية تعتبر مصدر وراثي جيد من أجل عمليات الانتخاب والتهجين، ولابد من العناية بها وتوثيقها ووضع شروط من أجل بنوك وراثية نسميها نحن للحفاظ عليها، سواء في الطبيعة أو إنشاء حقول ومحميات طبيعية وحقول في المركز من أجل العناية بها، لأنها تعتبر مصدر التنوع الوراثي اللازم لعمليات الانتخاب والتهجين. حلو. كلمة أخيرة دكتور محمود في نهاية حوارنا اليوم، يعني كلمة بتحب توجهها للمزارع، للمواطن، كلمة مع الهوى معك. أنا بوجه طبعا محبتنا واحترامنا لمزارعنا، وبنطلب من المزارع مزيد من التواصل، مزيد من التفاعل مع المؤسسات البحثية والإرشادية في المحافظة، نطلب منه الاستئناس بالخبرة لدى الفرق البحثية المنتشرة ولدى المهنيين من مهندسين زراعيين وعاملين في القطاع، توفيرا لأمواله وتحسينا لإنتاجه، ونحن جاهزون للتعاون مع أي كان في تقديم الخبرة والدعم الفني في أي مجال من مجالات العمل الزراعي، كما أننا طبعا يعني نقدم يعني نكون سعداء جدا في إذا ما كان هناك مزارعين يحضرون أيامنا الحقلية ويحضرون الندوات. تدعو أنتوا عليها، وندعو نحن. نعم. ندعو عن طريق اتحاد الفلاحين. نعم. أنا بتشكرك جدا الدكتور محمود إبراهيم، رئيس مركز البحوث العلمية الزراعية في طرطوس. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، بتمنى لكم النجاح، وبتمنى فعلا لهالمركز التطور والازدهار، وأن يحقق الغاية المرجوة منه وهو التوصل إلى إنتاج زراعي نظيف وإنتاج زراعي مقاوم لكل الظروف، وبالتالي إنتاج وفير بإذن الله. ونتمنى من كل الفلاحين التعاون مع المركز، وخاصة عند الدعوة للحضور أيام حقلية لي يعني تنفيذ ما قمتم به من أبحاث زراعية، سواء كان بكل المحطات، يعني بمحطة جماسي، بمحطة زاهد، وأيضا بمحطة بحوث بيت كموني. شكرا لك دكتور محمود، أتمنى لك التوفيق. كل الشكر لك، وطبعا لأسرة البرنامج في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أنتم إذاعة أمواج طبعا، ولكن في فلك الهيئة العامة أكيد طبعا، ونأمل في لقاءات قادمة أن نقدم معلومات أوسع إن شاء الله. دائما يكون في عندك جديد أكيد، والرفعة والعز لبلدنا الحبيب سوريا. شكرا لك. بتقول وتعيد لي مين، وبتشكل ده وده، الناس المغرمين ما يعملوش كده. بتقول وتعيد لمين، وبتشكل ده وده، الناس المغرمين ما يعملوش كده. دول مهما تألموا بيقدروا يكتموا، دول مهما تألموا بيقدروا يكتموا، ولا يوم يتكلموا. ويشمتوا العيدة الناس المغرمين ما يعملوش كده. بتقول وتعيد لمين، وبتشكل هاودة، الناس المغرمين ما يعملوش كده. بتقول وتعيد لمين، وبتشكل تاودة، الناس المغرمين ما يعملوش كده. دول مهما تقلموا بيداروا يكتموا، دول مهما تقلموا بيداروا يكتموا، ولا يوم يتكلموا. ويشمتوا العيدة الناس المغرمين ما يعملوش كده. المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا عالشعور الناس المغرمين بيكونوا حنينين ويخافوا عالشعور الصبر بيخلقوه والبال بيطوله الصبر بيخلقوه والبال بيطوله ويشوفوا الضلمة نور مزيك يا جميل لعندك بال طويل. مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم طويل ولا بالدار على الصوت لنا مصطفى وشكيني لكام والهندسة الإذاعية جمانة محمد الأخراج وسام صاري عزول بهياد الأصول. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم تحية لكم ولكن التحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودامت سوريا بألف خير إلى اللقاء